Oh, ما يفتح عليك. الله يا شيخ الله، الله يا شيخ الله، الله يفتح عليك يا حاج أبو، الله يفتح عليك. وانت ربك العالمين الذي لا يقوت وتسبح بحمده. الله الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وكفى به بذنوب عباده Thank you. يزيدك يا شيخ، الله يزيدك يا حمد الحمد الصفار. وهو الذي جعل الليل وَإِذَا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون Thank you. وَمَا هِيَ إِلَّا ثمن وثمن يا شيخ. الله أكبر. الله يعطيك كمان وثمن يا قرآن. الله يعلم. الله طلع حلو قوي يا عم الحجة. Yeah.

عليك حرم الله.